بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الشباب. من الشباب من تراه ضائع أسمى غاياته أن يعرف ويشتهر. من سوبر الشار أكاديمي إلى تعليم كيفية تربية الكلب من لبس العار والضي إلى لبس ما يفضح من سهر بالليل إلى كسل بالنهار. هم هذا الصنف من الشباب آخر قصات الشعور وضعوا أوقاته يا أملا يلوح ببعدنا الألق ستزهو الأرض قاطبة متى إشراقة الأمق. من هم الشباب؟ من هم الشباب؟ توثب بروح فطرة أمل طلابة في عزيمة. إنهم الشباب. هم الشباب. هم الشباب. شباب كالأسود. هم الشباب. يجتاز الفرس واحدة تلو آخر. هم الشباب. واختلفا ضربتين ثم قتله زهرة. هذا الشجاع. هذا الشاب القوي. قوي قوي. من هم الشباب؟ من هم الشباب؟ معاذ هم الشباب. سعد هم الشباب. زهير هم الشباب. عبد الملك هم الشباب. التاريخ عن ماضي به أغلى ليالينا. التاريخ عن ماضي به أغلى ليالينا. هم الشباب. أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد ابن إسماعيل الذي كتبه محمد ابن إسماعيل في عمر 18 سنة. في عمر 18 هم الشباب. في عبادته كأن القبر ينتظره. في تربيته كأن الحكمة خلقت من في علمه. كأن الكتب جمعت في عقوله. هم الشباب. في الدعوة تجدهم. في مجالس العلماء تعرفهم. في المكتبات تميزهم. هم الشباب الذين يفتخر بهم. هم الشباب الذين تنتظرهم الأمة النازفة بجراحها. قم يا تاريخ. قم قم وأخبرنا يا تاريخ عن شباب السلف يستحقون والله أن يوسموا بهم الشباب. هذا أبو بكر في العبادة في العلم ذكي في السياسة عبقري. هذا عمر في الحق لا يماري في العلم لا يحاكي في الجهاد لا يباري. إنه نهج محمد عليه الصلاة والسلام. هم الشباب. بدرب كله همم نجدد عادنا الماضي. بدرب كله همم ونأبى أن نرى أبدا لغير شبابنا القمم. يفتح الهد والذئب وعمره 17 عاما. ماذا فعلنا فعلنا؟ هم الشباب. أمتكم تحتاج لشباب همه كيف أرتقي بأمتكم. أمتكم تحتاجكم كل تحتاجكم كل يا شباب. شباب من الأوقات تمضي. يا شباب من الأعمار تمضي. وتقول يا شباب. يا أيها المغتر من الشباب استيقظ. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله ولذ به واسأله من فضله فقد نجا من لاذ بالله. يا شباب. يا شباب. من هم الشباب؟ من هم الشباب؟ هم الشباب. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بقنة الشهراني. الحمد لله. الحمد لله الذي أمر العباد بطاعته وخلق الخلائق ويسر سبلهم بعلمه وقدرته. أحمده وهو أهل الحمد والثناء وأشكره سبحانه وتعالى وهو المتفرد بالبقاء. يخلق ما يشاء كيف شاء ويصطفي من عباده من شاء. اصطفى سبحانه وتعالى من خلقه من علم أن قلوبهم معلقة به وأجسادهم ستشتغل له وأمورهم ستفوض عليه. واختار للنار خلقا علم أنهم أهل لها يرتعون في الدنيا ولا يعبؤون بها. علموا هولها فسلكوا طريقها واختاروا أن يكونوا من جمرها. أسأل الله جل وعلا أن يحرمني وإياكم عليها. سبحانه وتعالى الحكمة من صفاته والرحمة من سماته والجبروت والقهر والعظمة صفات تدل على كماله وجلاله. ما عبدناه حق عبادته ولا شكرناه حق شكره. قادر على كل شيء عالم بكل شيء. لا إله إلا هو ولا رب معه ولا ند له ولا شريك له في ملكه. أشهد بهذا لربي جل في علاه وأشهدكم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد الأرض التي أمشي عليها أن لا إله إلا الله، وأشهد السماء التي تظلني أن لا إله إلا الله، وأشهد كل خلق من خلقه أنه لا إله إلا هو جل في علاه. أحمده وهو للحمد أهل، وأستعينه فهو أهل الجود والفضل، ولله حمد دائم بدوامه مدى الدهر لا يفنى، ولا الحمد يكمل، يزيد على وزن الخلائق كلها وأرجح من وزن الجميع وأثقل. وإني بحمد الله في الحمد أبتدي، وأنهي بحمد الله قولي وأبتدي، صلاة وتسليما وأزكى تحية تعم جميع المرسلين وتشمل، وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى أزكى البرية تنزل. أشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومصطفاه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا وقد أتم لنا الدين، وأظهر لنا الرسالة، ولم يخفي علينا شيئا من أمور حياتنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني في الله، فأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذا الجامع وفي هذه الكلمة وفي هذه المنطقة، في منطقة نجران وفي جامع العسكري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا الجامع خير الجزاء، وأن يجزي كل من ساهم على هذا اللقاء خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وانفعنا وانفع بنا، اللهم وأصلحنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. موعدنا في هذا الدرس أيها الأحبة في الله مع محاضرة عنونت لها بعنوان هم الشباب، هم الشباب، كلامنا عن الشباب. تلكم الفترة من العمر، توثب روح، استنارة فكر، طفرة أمل، صلابة في عزيمة، إنهم الشباب. إنما أنت يا شباب ربيع، وعلى الأرض أنت ظل السماء، أنت روح مجنح وطموح صاغه الله من سنا وسناء. يا أخي يا أخي يا أخي، أنت شعلة الحق لا يخبو لظاها في زحمة الأنواء، كم عيون ترنو إليك وكم تهفو قلوب مكلومة الأحشاء. هم الشباب، هذا العنوان لم أجعله يا أحبتي لكل الشباب، لا، بل جعلته لصنف خاص من الشباب، جعلته لأولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، إنهم الذين قال الله عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فتية اعتزلوا قومهم وهجروا ديارهم من أجل الله ومرضات الله جل في علاه، يفارقون أهلهم، يتجردون من زينة الأرض ومتاع الدنيا من أجل ربهم إنه الله، يأوون إلى كهف ضيق خشن مظلم يستروحون فيه رحمة الله ويبتغون فيه مرضات الله، فكان جزاؤهم أن ينشر لهم ربهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم يسرا، حينها حينها وحينها فقط يصبح الكهف الضيق كالفضاء الفسيح الرحيب الوسيع، الرحمة تتنزل فيه، تتسع خيوطها، تمتد ظلالها، تشملهم بالرفق واللين والرخاء، لأنهم هم الشباب. نعم، هم الشباب الذين يحب الله، هم الشباب الذين يريد الله، هم الشباب الذين يقرب الله جل في علاه. احفظوها جيدا، احفظوها جيدا، اغرسوها في قلوبكم، اجعلوها في عقولكم، سيروا معها دائما. من صدق رجوعه إلى الله، من صدق، احفظوا، من صدق، من صدق رجوعه إلى الله في أحواله ولم يستعن بغير الله من أشكاله وأمثاله، آواه الله جل في علاه إلى كنف أفضاله، وكفاه جميع أشغاله، وهيأ له محلا يتفيأ منه برد ظلاله بكمال إقباله. أريد أن أتحدث مع إخوتي وأخواتي في هذا اليوم عن شباب أقول عنهم بكل صراحة وبكل جراءة وبكل تحد: هم الشباب. نعم، هم الشباب، هم الشباب الذين يفتخر بهم، هم الشباب الذين يفتخر بهم، هم الشباب الذين يعتز بهم، هم الشباب الذين تنتظرهم الأمة النازفة بجراحها، هم الشباب، هم الشباب الذين يريدهم المستقبل أن يسطروا فيه الأمجاد كأمجاد أجدادنا الذين سبقوا. عندنا شباب، عندنا شباب. أتعلمون؟ خذوها معلومة أنا بحثت عنها بنفسي في الإنترنت: أكثر العالم الإسلامي الآن شباب في شباب، أكثر العالم الإسلامي شباب، 1,400,000,000 مسلم أكثرهم شباب، ولكنهم في الغالب، ولا أقول الكل، ولكنهم في الغالب شباب غريب، شباب غريب، شباب في أغلبه يختلف في تربيته عن ذلك الجيل الأول، ذلك الجيل الأول، طباعه، سمته، همه، كل شيء اختلف، سواء كان ذلك على مستوى الصالحين أو على مستوى غيرهم من المغرورين. من الشباب في العالم الإسلامي منهم من تراه ضائعا تائه، من تراه ضائع تائه، لا همة له في الأساس ولا شيء يشغله، أسمى غاياته أن يعرف ويشتهر، أسمى غاية من غاياته أن يعرف ويشتهر، أو أن يضيع يومه ويسير وقته بأي شيء كان، من سوبر ستار إلى ستار أكاديمي، من فيديو كليب إلى تعليم كيفية تربية الكلب، من لبس العار والضيق إلى لبس ما يفضح، من سهر بالليل إلى كسل بالنهار. هم هذا الصنف من الشباب آخر قصات الشعور، أفضل كريمات الجسم، أنعم أقمشة الملبس، همهم المظهر، وما علموا أن الإنسان بالمخبر قبل المظهر. إنهم شباب وشابات لا تعرف بما تصفهم، أضاعوا أوقاتهم، تخلوا عن ثوابتهم ومبادئهم. أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلحهم، قولوا آمين. يا أيها المغتر، يا أيها المغتر من الشباب استيقظ، يا أيها المغتر بالله، فر من الله إلى الله، ولذ به واسأله من فضله، فقد نجا من لاذ بالله، وقم له والليل في جنحه، فحبذا من قام لله. واتل من الوحي ولو آية، اتل من الوحي ولو آية تكسى بها نورا من الله، وعفر الوجه له ساجدا، عفر الوجه له ساجدا، فعز وجه ذل لله. وبعض الشباب، بعض الشباب ظاهره الصلاح، ظاهره الصلاح، وأفعاله أقرب للطلاح. منهم من يكفر وليس له في طلب العلم باع، ومنهم من يفسق وليس له في هذا الشأن ناقة ولا جمل ولا متاع، منهم من يتحزب ويتعلم، من ليس معي فهو ضدي، وآخر يعادي ويحذر من كان مع غيري فهو عدوي، منهم من يفتي بغير علم، وآخر يسمع الناس كلاما من شواذ كتب أهل العلم تذبب قبل أن يتحصرم، والله المستعان. ومن الشباب من هو صالح ولكن قصر همته على نفسه، وما تعا ليصلح غيره، بل لم يسعى ليصلح نفسه فضلا عن غيره. كم من مجالس العلماء تفوته، وكم من دروس العلم تجتازه، لا يستغل الفرص ولا في مجال من مجالات الخير يتخصص. همة دنية، استقامة سطحية، وكما أسلفت ليس كلامي هذا للعموم، كلا كلا. هناك شباب، هناك شباب، شباب يستحقون أن يوسموا بهم الشباب. هناك شباب ساروا على سير السلف، يستحقون والله أن يوسموا بهم الشباب. تراهم بهمتهم يسابقون الزمن في عبادتهم كأن القبر ينتظرهم، في تربيتهم كأن الحكمة خلقت من أجلهم، في علمهم كأن الكتب جمعت في عقولهم. شباب كالأسود، شباب كالأسود، في كل مجال من مجالات الخير تجدهم، في الدعوة تجدهم، في مجالس العلماء تعرفهم، في المكتبات تميزهم. إنهم الذين تعلموا وتربوا وتعبوا، ولذلك هم الذين يسودوا ويعززوا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني والسامعين منهم، اللهم آمين. اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم. هؤلاء يا إخواني اصطفاهم من؟ ردوا علي، الله. اصطفاهم الله واختارهم المولى جل في علاه، متى؟ حينما رأى قلوبهم مليئة بحبه، حينما نظر إلى قلوبهم فرأى قلوبهم مليئة بحبه. تحدوا الهوى وعشقوا الهدى، تحدوا الهوى وعشقوا الهدى. آمنوا بربهم من غير مهلة، وترعرعوا على ذكره من أول وهلة. شباب لا كالشباب، شباب لا كالشباب. أتتهم دواعي الوصلة فقاموا لله، وما استقروا في دنياهم حتى وصلوا بعبادتهم لرضوان الله. متع نهارهم بربهم، متع نهارهم بربهم، أضاء ليلهم بمولاهم، توقدت نفوسهم بزيادة يقينهم، تمت سكينة قلوبهم، قعدت عن الشهوات غرائزهم. هم مع الناس بأجدادهم وبربهم قد تعلقت قلوبهم. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. شباب في صغر أسنانهم تراهم كالكهول في عبادتهم، شباب في تقواهم كأن الموت ينتظرهم. إنهم شباب حقا هم الشباب. من هم الشباب؟ أخبروني بالله عليكم من هم الشباب. إنهم النقباء والحواريون، إنهم الأنصار والمهاجرون، إنهم العلماء والمعلمون، إنهم الخطباء المصقعون. قم يا تاريخ أمامنا، قم، قم يا تاريخ، قم حدثنا بأخبار من سلف، قم وأخبرنا يا تاريخ عن شباب السلف. ألا إن التاريخ يا إخواني لو قام أمامنا لقال بعلو صوته وتكلم وخطب فينا وحدثنا وقال لنا: ما تحقق النصر ولا ارتفع الحق إلا على أيدي الشباب. نعم، ما تحقق النصر ولا عرف النصر ولا ارتفع الحق إلا على أيدي الشباب. أي شباب؟ إنهم الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه. تكلمي يا دار الأرقم، تكلمي يا دار الأرقم، انطقي، من الذين كانوا يستمعون فيك ثلاث سنين؟ من الذين كانوا يستمعون فيك يا دار الأرقم ثلاث سنين في خفية عن أعين الناس، يتعلمون التوحيد ويتربون على حب الله وإعلام الخلق أنهم لله عبيد؟ من يا إخوة؟ من؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمره 40 سنة، إنهم كلهم شباب. أبو بكر يصغره ب3 سنين، عمر 26 سنة، عثمان 20 سنة، علي 18 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، صهيب الرومي 19 سنة، زيد بن حارثة 20 سنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح 27 سنة، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة، بلال بن رباح 30 سنة. والأعجب من هذا كله، الأعجب من هذا كله، صاحب الدار الأرقم بن أبي الأرقم الذي تأسست عنده أول مدرسة بل جامعة إسلامية، كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ 11 سنة، 11 سنة، 11 سنة. يا لله يا لله يا إخواني يا لله، إن أصحاب هذه الأعمار هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة، أتصدقون؟ أصحاب هذه الأعمار هم الذين استعذبوا في سبيل الدعوة أسمى آيات الصبر والتضحية والعداء، هم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم حتى حققوا لهذا الإسلام انتشاره ولهذا الدين انتصاره وتمكينه. ألا إن الأمة كلها بحاجة لكم معشر الشباب، بحاجة لكم معشر الشباب، إنها بحاجة لشباب أمثال هؤلاء. الأمة تحتاج الشاب الذي همه أن يكون عالما إسلاميا مخضرما، فقيها مؤصلا، خطيبا مصطعا، مخترعا مبدعا، طبيبا بارعا، مهندسا ألمعيا. إن أمتنا يا من تحملون هم أمتكم، إن هذه الأمة تحتاج لشباب همهم كيف أرتقي بأمتي. نعم، هذا هو الهم. الأمة تحتاج لشاب همه الأول والأخير كيف أرتقي بأمتي، كيف أخدم إسلامي وعقيدتي. في أي مجال تخصصت فيه أمتك تحتاجك. يا من تسمعني في هذا الجامع وخارج هذا الجامع، يا من تسمعونني في هذا السرير، أقول أمتكم تحتاجكم كلكم. في أي مجال من مجالات الخير، في أي مجال تخصصت فيه أمتك تحتاجك يا هذا، إنها تحتاجك أن تبدع في مجالك. تحتاج الأمة إلى شباب وشابات ينشؤون في مرحلة شبابهم على طاعة الله بكل معانيها، على طاعة الله بكل معانيها. شباب يريدون الجنة، أفقدتم؟ شباب يريدون الجنة، شباب وشابات يريدون الجنة، عزمهم إليها أكيد وإصرارهم لدخولها بإذن الله عنيد. شباب أشداء عند المصيبة، أبطال عند النزال، فقهاء عند العبادة، أذلاء عند التلاوة، منكسرون عند المناجاة، مبدعون عند العمل، صبرهم كصبر الجمل، لا يلجؤون إلا لله ولا يهرعون إلا لله. تربوا تربية متكاملة، يتلذذون بالذكر ويسجدون لله جل وعلا سجود الشكر. حالهم كحال السلف كما أسلف، حالهم كحال السلف، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، ولذلك أقول نريد شبابا في تربيتهم كتربية سلفنا، همتهم كهمتهم، همهم كهمهم، تميزهم كتميزهم، حبهم لله كحبهم، حبهم للجنة كحبهم. شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أرعوا إلي أسماعكم تفضلا منكم، أرعوا إلي أسماعكم إخواني، تأملوا معي، تأملوا، تفكروا، تفكروا في حال المتبعين لنهج محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل المناهج نهج محمد، أحسن التربية تربية محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، تأملوا معي لأحوال الذين اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، كيف كانت هي حياتهم، كيف كانت حياتهم. إنها صور مشرقة، إنها نماذج في تربيتها جادة ومتكاملة. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، في العبادة تقي، في العلم ذكي، في السياسة عبقري. إنه نهج محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عمر في الحق لا يماري، في العلم لا يحابي، في الجهاد لا يبالي. إنه نهج محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عثمان في الصلاة خشع، ملك المال وما جشع، قاد الناس وماء عينه دمع. إنه نهج محمد عليه الصلاة والسلام. هذا علي رضي الله عن علي، أحبه الله، أحبه الله، فاختصه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة خيبر بالراية، وقتل 15 صديدا يوم بدر بدراية، ونام على فراش محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وما خاف من سيوف الخديعة والغواية. وفوق هذا كان عمر يصرح بها ويقول على الملأ: اللهم اللهم إني أعوذ بك من مسألة ليس لها أبو الحسن، اللهم اللهم إني أعوذ بك من مسألة ليس لها أبو الحسن. إنه نهج محمد صلى الله عليه وسلم، إنها شخصية الشاب المسلم المستقيم المتكاملة المتوازنة. نعم، أريد أن أضع تحت هذه الفخر، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم لكل شاب استقام على شرع الله المتكاملة المتوازنة. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس، وأيم الله لنسألن عنها، وأيم الله لنسألن عنها. اللهم سلم سلم، قولوا آمين. حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لماذا قال وعن شبابه فيما أبلاه؟ لأن هذا الشباب سيبلى، فمن أبلاه في خير فهو إلى خير، ومن أبلاه في غير ذلك فهو إلى شر. أرأيتم؟ إنه سؤال خاص عن الشباب، سؤال منفرد عن الشباب، فماذا عسانا نجيب؟ أين المسلمون والمسلمات؟ أين المسلمون والمسلمات من هذا؟ أين الشباب والشابات؟ أيكون الجواب في طاعتك يا رب، في طاعتك يا رب أبلينا شبابنا، أم يكون الجواب في معصيتك يا رب أضعنا أعمارنا؟ فاللهم سلمنا سلمنا يا رب، اللهم اجبر تقصيرنا، قولوا آمين. اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. إليكم حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إنكم تحفظونه، ولكني سآتيكم برواية قليل من يحفظها، رواية تعمدت أن أختارها من بين الروايات. لماذا؟ لأسد الأنظار للفظ في هذه الرواية، من تأمله علم المقصد من اختياري. إنها رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من هؤلاء السبعة، قولوا آمين، واجعل هذه الصفات كلها فينا يا رب العالمين برحمتك يا حبيب قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. رجل إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه، رجل إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. اسمع هذا اللفظ الآن: ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله جل في علاه، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، ورجل تصدق بيمينه وكان يخفيها عن شماله، ورجلان التقيا فقال كل واحد منهما: إني أحبك في الله، تصادرا على ذلك، ورجل أرسلت إليه امرأة ذات منصب تدعوه إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، وإمام مقتصد. حديث حسنه ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني في الصحيفة 44 بعد 100، ورواه سعيد بن منصور في سننه. أرأيتم يا إخوتي لهذه الرواية، أتمعنتم فيها؟ إنه رجل أفنى شبابه ونشاطه في طاعة مولاه جل في علاه. روى الطبراني وأبو يعلى وغيرهما بإسناد جوده الألباني رحمه الله عن عقبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: أي أن الله تعالى يعجب من الشاب لا يميل إلى الهوى، لا يميل إلى الهوى لاعتياده الخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر، وهذا عزيز ونادر، ولذلك قرنه بالتعجب. أيها الشاب استيقظ، أيها الشاب استيقظ، أيتها الشابة أفيقي. والله إن العاقل من أهل الشيء، إن العاقل فقط، إن العاقل من أهل الشيء ليتمنى أن يرجع له شبابه فيكثر فيه من طاعة الله جل وعلا. رحم الله حفصة بنت سيرين حين قالت: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة. فالشمس، اسمعوا لهذا المثال العجيب، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله، وأنت في أول النهار في شبابك. الشمس لا تملأ الدنيا قبل غروبها، لا، إنما تملأ الدنيا في أول ظهورها، وأنت في شبابك كالشمس في أول ظهورها. املأ الدنيا بطاعة الله، انفع الأمة الآن في شبابك. يا شباب، لا تغرنكم قوتكم ولا حسن مظهركم ولا عافية أجسادكم، إنها تذهب في لحظة، إنها تذهب في لحظة. مرض، حادث، مصيبة، أي شيء من هذا القبيل. أو ما سمعتم قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أو ما سمعتم يا أيها الناس قول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن تذهب قوتك أو أن يهرم جسدك؟ ارفع يديك لله، ارفع يديك لله، وادعو الله جل وعلا أن يعينك في شبابك على تقواه. يا من ترى ما في الضمير وتسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجدل والمواهب أوسع. اغتنموا الأوقات، بادروا بالحسنات، إنها الفرصة، فاغتنموا عباد الله الفرصة. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه، إمام العلماء، قدوة الصالحين والفضلاء، كان يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن معاذا كان أمة قانتا لله، إنما كنا نشبه بإبراهيم. إخواني، لقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم إذا جلسوا في مجلس وتحدثوا وفيهم معاذ بن جبل، نظروا إلى معاذ هيبة له لما يعلمون من علمه. وكيف لا يكونون كذلك؟ وكيف لا يهابون معاذا؟ ومعاذ هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة. أحفظتم الحديث؟ إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة. أتعلمون ما معنى رتوة؟ أي أنه أمام العلماء قمة، أمام العلماء قمة. ينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له حينما أعجب بصلاحه وسمته ووقاره، قال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. كان أعلم الناس بالحلال والحرام كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني سائلكم سؤالا يا إخواني في الله، إني سائلكم سؤالا فأجيبوني: أتعلمون في كم سنة بلغ معاذ هذه المكانة؟ كم سنة بلغ معاذ هذه المكانة؟ كم سنة بلغ معاذ إلى أن أصبح أمام العلماء رتوة؟ 20 30 40؟ لا، إنما هي 9 سنين فقط يا شباب، 9 سنين فيصبح معاذ معاذ. حينما لازم في 9 سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أحب السنة واجتهد على العلم في 9 سنوات أصبح معاذ معاذ. فلماذا لا تكون أنت معاذ؟ كم من سنوات تمر، كم من أشهر تمضي، كم من أيام تعدي، وأنت مكانك مكانك لا تغيير. أنت أنت، لم تتغير، لم تتغير. لماذا؟ معاذ بن جبل يموت يوم يموت وله من العمر 33 عاما، 33 سنة. فأصبح معاذ هو معاذ. أين الذين تجاوزوا 30؟ وأين الذين قربوا 30؟ وأين الذين تجاوزوا 40؟ وهم لم يتغيروا. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ 33 عاما يموت معاذ وكان معاذ. هذا العمر يذكرنا برجل عاش في هذا الزمن، عاش في هذا الزمن وهو من أهل هذا العصر، وعاش في هذه الجزيرة، بل إنه من بلدة جازان، من مدينة جازان. إنه حافظ الحكم رحمه الله، حافظ الحكم العلام الإمام الذي مات كما علمت في عمر 33 عاما. 33 عاما يحفظ القرآن في شهر، يحفظ القرآن في شهر، ويحب العلم، حتى كان يقول: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم. إنه حافظ الحكمي رحمه الله. أين أمثاله من شباب هذا الزمن الذين ضيعوا أوقاتهم؟ أين هؤلاء؟ سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص الذي أسلم وكان من المبشرين في الجنة وهو في العشرينات من عمره. لماذا اجتهدوا في شبابهم؟ أخبروني بربكم، من الذي اهتز له عرش الرحمن؟ من؟ إنه سعد بن معاذ، أليس كذلك؟ بلى. أتعلمون في كم سنة بلغ سعد هذه المرتبة؟ في 6 سنين فقط. 6 سنين أصبح سعد هو سعد الذي أحبه الله، فاهتز له عرش الرحمن جل في علاه. أيها الأحبة، أيها الأحبة، وهذا شاب، شاب في سن الشباب، إنه زهرة ابن الحوية التميمي. أتعرفون هذا الاسم؟ أسمعتم به؟ أقرأتم عنه شيئا؟ إنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهرة ابن الحوية التميمي رضي الله عنه وأرضاه، تولى قيادة الجيوش في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي معركة القادسية بإمرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حين انكشف أهل الفرس وهربوا، أخذ زهرة يطاردهم، وهمته، همة الشاب الذي لا يعلى، همة الشاب الذي تربى على: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. هكذا تربوا، تربوا على الهمة العالية، همة زهرة، لا أن يقتل واحد أو اثنين من الفرس، لا، إنما همته أن يرجع برأس قائد من قادتهم يسعى بخيله، يجتاز الفرس واحدة تلو آخر بعد أن يقطع رقابهم، وما توقف بسيفه رحمه الله ورضي الله عنه، وهو شاب صغير، شاب صغير، حتى أدرك الجالينوس فدهمه وطاعنه واختلفا ضربتين، ثم قتله زهرة. وحينها لبس زهرة الشاب الصغير لبس الجالينوس ورجع إلى سعد رضي الله عنه، فلما رآه سعد قال: هل أعانك عليه أحد؟ يا زهرة، هل أعانك على الجالينوس هذا الذي مثل البغل؟ هل أعانك عليه أحد؟ هل أعانك عليه أحد يا زهرة؟ فبماذا أجاب زهرة؟ الشاب الصغير، الشاب الصغير، بماذا أجاب يا إخوة؟ أتعرفون بماذا أجاب؟ أتراه كذب؟ أتراه كذب؟ هل قال: لا، أنا لوحدي قتلته؟ أتراه أراد لنفسه شهرة؟ لا، إنما اعترف زهرة، اعترف بمن أعانه، فقال: نعم، أعانني عليه أحد. فقال سعد: ومن؟ قال: الله. قال الله الله إنهم شباب صدقوا الله وتربوا على ألا يتكلوا إلا على الله ولا تعترف قلوبهم إلا بالله ولا تتعلق إلا به جل في علاه فيا أيها الشاب علق قلبك بمن؟ بالله علق قلبك بالله جل في علاه علق هذا القلب بالله ولا تتوكل إلا على الله واعترف دائما بفضل الله جل وعلا تكن من الشباب الذين يستحقون أن يوسموا بهم الشباب. أين الشباب؟ أين الشباب؟ فالله إن هؤلاء الذين أتكلم عنهم هم الشباب. محمد بن القاسم الثقفي، أسمعتم بهذا الاسم؟ محمد بن القاسم رحمه الله، محمد بن القاسم الثقفي يفتح الهند والسند وعمره كم؟ 40 50 30 20؟ لا، يفتح الهند والسند وعمره 17 عاما. إننا لنستحي أن نتحدث عن هؤلاء، نستحي نستحي من أعمارنا بلغت أعمارنا ما بلغت، وماذا قدمنا لديننا ولأمتنا؟ ماذا فعلنا؟ يفتح الهند والسند وعمره 17 عاما، إنه عمر ما زال فيه شباب اليوم يلعبون بالبلاي ستيشن، أليس كذلك؟ ما زالوا يتسابقون على أجمل الموضات، ما زالوا يتسابقون على أفضل مغن للعرب في وقت الأمة لا تحتاج والله متخرج من سوبر ستار الجرب، والله لا تحتاج الأمة هذا، والله إن الأمة تحتاج للشاب الذي يقتدي بهؤلاء رضي الله عنهم. 17 عام يفتح الهند والسند، وهناك من تجاوز هذا العمر ولو سألته عن أركان الصلاة لا يعرفها، ولو طلبت من أحدهم أن يحفظ أسماء الله الحسنى ما أحسن ذلك البتة. يقول حمد الحنفي عن محمد بن القاسم: إن المروءة والسباحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد ساس الجيوش 17 حجة، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. عمر بن عبد العزيز تعرفونه، ولكن هل تعرفون عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز نعرفه، ولكن يا شباب هل تعرفون عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؟ لن أقول هذا الشبل من ذاك الأسد، لا لن أقول هذا الشبل من ذاك الأسد، بل سأقول ذاك الأسد من هذا الشبل. نعم، ذاك الأسد من هذا الشبل رحمه الله. يقول أبو نعيم في حلية الأولياء عن بعض مشيخة أهل الشام: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك. ما الذي غير عمر؟ ما الذي حرك عمر؟ ما الذي جعل عمر لا ينام الليل؟ من عاشر عمر يقول: كنا نرى أن ما بلغ عمر هذا المبلغ إلا بسبب ابنه عبد الملك، بسبب الابن. يا شباب، هل غيرتم بسماتكم وصفاتكم وعبادتكم واجتهادكم آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم؟ إن الدعوة بالفعل هي أبلغ من الدعوة بالقول. أسأل الله أن يجعلنا من الدعاة بأقوالنا وأفعالنا، قولوا آمين. أين الشباب من سيرة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز؟ أجزم أن كثيرا من الصالحين لا يعرف أن لعمر بن عبد العزيز ابنا اسمه عبد الملك. كان هذا الصغير في السن إذا أوى الناس إلى فرشهم قام هذا الصغير في السن يصلي وهو ما زال فوق العاشرة بقليل، كان يقوم يصلي بالليل ويبكي وكأن النار لم تخلق إلا له. لقد كان صغيرا لم يبلغ 15 ولكنه كان يبكي بكاء الكهول. كان يصلي ذات ليلة ويقرأ قول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فأخذ يبكي ويكررها حتى كاد يموت. كان هذا في هذا السن الصغير، ومع ذلك لم يكن يتلذذ بالطعام، كان يتزهد في الدنيا وأبوه أمير المؤمنين. لم يكن هم هذا الصغير ألعابا ولا تسالي، ولم يكن همه الملاهي، بل إن همه كان الهم الراقي رضوان الله جل وعلا والجنة والعمل لهذا الدين. كان هذا الصغير في السن همه كيف ينفع هذا الدين، ولذلك كان يقول لأبيه عمر بن عبد العزيز: والله يا أبتي، والله يا أبتي ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في الله تعالى، والله يا أبتي ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في الله تعالى. اللهم استخدمنا في طاعتك يا رب. كان عمر يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. لقد تكلمت أيها الأحبة، لقد تكلمت عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لا من تلقاء نفسي فقط، لا، إنما هي استجابة لنداء ابن رجب الحنبلي حينما كان يوصي بالحديث عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. لعل الشباب إذا قرأوا سيرة عبد الملك أن يفيقوا وأن يستيقظوا. كان ابن رجب يقول: لقد كان رحمه الله مع حداثة سنه مجتهدا في العبادة، مع قدرته على الدنيا وتمكنه منها كان راغبا مؤثرا للزهادة، فعسى الله أن يجعل في سماع أخباره لأحد من جنسه أسوة. لعل أحدا كريما من أبناء الدنيا تأخذه بذلك حمية على نفسه ونخوة. وأيضا ففي ذكر أمثال أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ، توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال، ولمن كان بعيدا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. انتهى كلامه. يا أيها المسلمون والمسلمات، يا معشر الشباب والشابات، إن هؤلاء الشباب الذين أذكر، إن هؤلاء الشباب الذين أذكر: معاذ، سعد، صهيب، عبد الملك وغيرهم ممن سأتكلم عنهم، لهم غرائز أمثالكم، لهم غرائز أمثالكم، الشهوات تتزين لهم مثلكم، ولكن الفرق، ولكن الفرق أنهم وأمثالهم يكبتون هذه الغرائز. اكبت غريزتك. هؤلاء كانوا يكبتون غرائزهم، يقبعونها، يقضون على خاطرة المعصية قبل أن تتغلغل إلى قلوبهم. يعلمون أن الشجاعة ليست بارتكاب المعصية، والله إن الشجاعة يا إخوة ليست بارتكاب المعصية حين تتهيأ لك، ولكن الشجاعة، كل الشجاعة أن تتهيأ لك المعصية، تأتيك المعصية، تأتيك إلى عندك وتناديك لارتكابها، وتقف أنت أمامها صابرا، لسان حالك يقول: يا نفس اصبري، يا نفس اصبري، فما الشجاعة إلا صبر ساعة. يا نفس اصبري، حينها تتذكر والمعصية سهلة أمام عينك، تستطيع أنت أن تفعلها، ولكنك تتذكر قول الله جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الشجاع، هذا الشاب القوي، هذا المؤمن الصادق إذا تهيأت له المعصية الصبر، وعافر نفسه وجاهد نفسه وقال لها: اصبري ساعة فما الدنيا إلا طاعة، اصبري. فتى الفتيان سيد العباد والرهبان السختياني أيوب بن كيسان، أتعرفونه؟ إنه سيد من سادات سلفنا. لقد كان شابا صغيرا، كان شابا يستطيع في شبابه أن يمرح ويسرح ككثير من شباب زمانه، ولكنه يأبى، يأبى إلا أن يكون شابا متميزا، متميزا بصلاحه وطاعته لمولاه. يقول الحسن البصري رحمه الله عن أيوب، يقول: أيوب سيد شباب أهل البصرة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تكون أنت يا من تسمعني، وأنت يا من تسمعينني، سيد وسيدة شباب أهل بلدتك؟ لماذا؟ أينا يقال له هذا سيد شباب تلك البلدة؟ أينا يقال له هذا سيد شباب تلك البلد؟ أينا يا إخوة؟ يقول سفيان بن عيينة: ما رأيت مثل أيوب، ما رأيت مثل أيوب، كان آية في شبابه، كان آية في شبابه. أيها الشباب، أيها الشباب، إياكم واحتقار النفس، إياكم أن تحتقروا أنفسكم، إياك أن تقول: من أنا حتى أكون كهؤلاء؟ أتعرف من أنت؟ أنا أقول لك من أنت. أنت من أحبك الله، أنت من اختارك من بين ملايين الحيوانات المنوية لتستقر في الرحم ولم يختار غيرك. أنت من اصطفاك لتكون ممن يقول لا إله إلا الله، وغيرك محروم من لا إله إلا الله. أنت من يقبل دعاءك حين تدعوه، أنت من يقبل الله دعاءك حين تدعوه، ويثيبك حين تطيعه وترجوه. أنت يا هذا من يسر الله لك أن تسمع هذا الكلام، لعل فيه يقظتك، لعل فيه بداية صفحة جديدة مع حبيبك وقرة عينك الله جل في علاه. استعن بالله والتزم طريق الله وفر من الله إلى الله، وتوكل عليه وفوض أمرك إليه، واخلص في رجعتك له، واتبع سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام، حينها يأتيك الفرج وتنزاح الغمامة وتتنزل على قلبك الطمأنينة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الإمام مالك، الإمام مالك إمام أهل المدينة، من ينسب إليه فقه المالكية. أتعرفون يا إخوة؟ يقول عنه الإمام الذهبي: طلب العلم وهو حدث. ما معنى حدث؟ أي أنه فتى صغير طلب العلم وهو حدث، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة. جلس يفتي الناس الإمام مالك وله 21 سنة. لا تحسب أنه تأهل للفتيا من تلقاء نفسه، لا، لم يجلس هو من نفسه وأفتى الناس، لا، إنما ما جلس لإلقاء الدروس وما جلس لفتي الناس إلا بعد أن أجازه شيوخه بذلك. أتعرفون أتعرفون كيف طلب الإمام مالك العلم يا إخوة؟ أتعلمون كيف طلب العلم هذا الإمام؟ أتعلم أيها الشاب؟ إنها الغيرة، إنها الغيرة. اللهم اجعل هذه الغيرة في قلوبنا. ألا تغار أن يكون من أصغر منك، من هو أصغر منك في السن، أحفظ لكتاب الله منك؟ ألا تغار أن ترى من هو في مثل سنك أطوع لله منك؟ ألا تغار أن ترى من هو أكبر منك بقليل لا يترك مجالس العلم والذكر وأنت تائه سائح؟ لماذا؟ عليك بالغيرة. نعم الغيرة هذه. الإمام مالك غار فطلب العلم. يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول: كان لي أخ في عمر أبي شهاب يكبره، فألقى علينا أبي مسألة، فأصاب أخي وأخطأت، فقال أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم. أبو الإمام مالك يقول للإمام مالك: ألهتك الحمام، كان يربي الحمام، فقال: ألهتك الحمام عن طلب العلم. يقول الإمام مالك: فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين. 7 سنوات انقطع إلى ابن هرمز. يقول: انقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، وفي رواية 8، كنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له مشغول. تعب الإمام مالك في طلب العلم قبل 20 تعبا شديدا، ولسان حاله يقول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أفلا نكون مثل هذا يا شباب؟ كم من الأوقات تمضي يا شباب، كم من الأعمار تمضي وتفوت، ونحن في أماكننا لا نزيد في طاعة ولا نزداد في علم. مكانك سر، والله المستعان. ونقف للأذان بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء الشباب، هؤلاء الصغار الذين أتحدث عنهم، أحبوا الله جل وعلا وباعوا أنفسهم لله ووظفوا أنفسهم عند الله، فكان الله معهم وأيدهم ونصرهم. من صدق مع الله جل وعلا أيده. أيها الشاب، أيها الشاب، أصدق، أصدق مع الله يؤيدك الله، أصدق مع الله يؤيدك الله جل في علاه. هذا يتيم صغير، إنه الإمام الأديب محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، ينشأ يتيما ما كان له هم إلا العلم. مع ضيق العيش الذي مر به رحمه الله كان يقول: لم يكن لي مال، لم يكن لي مال، فكنت أطلب الحديث في الحداثة، أي في الصغر. يقول رحمه الله: أتيت مالك ابن أنس وأنا ابن 13 سنة. يا أباء لا تستصغروا أولادكم، يا أباء لا تستصغروا أولادكم، اذهبوا بهم إلى مجالس العلم والعلماء، علموهم حفظ الوقت من هذه الأسنان الصغيرة. يخرجون بإذن الله علماء يحافظون على أوقاتهم، اهتموا بهم منذ نعومة أظفارهم. في أي مجال تتفرس أن ابنك أو بنتك سيتميز فيه فعنه: في الكمبيوتر، في القرآن قبله، في السنة، في الرياضيات، في الكيمياء، في الطب، في أي مجال عنه منذ الصغر، واغرس فيه أن هم الأمة هو أهم شيء. الأمة، اعمل للأمة لا من أجل الشهادة والوظيفة، اعمل لدينك لا من أجل الراتب. هذا الشافعي ابن 13 سنة يجالس الإمام مالك. يا أبناء العشر، ويا أبناء العشرين والثلاثين، يا متيسرة لهم سبل العلم، يا متيسرة لهم مجالس العلماء وكتب العلماء وأشرطة العلماء، يا من تدخلون المدارس من غير مال، أين أنتم من الشافعي اليتيم الذي لا مال له ومع ذلك أصبح هو الشافعي؟ سفيان بن عيينة شيخ علماء الحجاز يقول عنه الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. يقول ابن عيينة: قرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة، وأول من جالس عبد الكريم بن أمية وأنا ابن 15 سنة. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يقول: يحيى بن أيوب العابد حدثنا المثنى قال: سمعتهم بمرو يقولون: جاء الثوري. يقول: فخرجت أنظر إلى هذا الثوري الذي يقولون عنه، جاء الثوري. يقول: فخرجت أنظر إلى الثوري المحدث، يقول: فخرجت أنظر فإذا هو غلام قد بقل وجهه، أي أن الشعر توه ينبت في وجهه، غلام بقل وجهه، يعني الشعر توه يخرج في الوجه مثل البقل. هذا هو الثوري، جاء الثوري. أرأيتم يا إخوة، أنا أريد أن أتكلم عن شباب السلف ليعلم الشباب كيف كان سلفهم، ولينظروا إلى شباب الكفرة في هذه الأيام، إلى شباب الغرب، إلى شباب اليابان، إلى شباب أوروبا الذين لا يضيعون أوقاتهم من أجل الدنيا، فكيف نحن نضيع أوقاتنا؟ نحن أولى بذلك. والله ليس هؤلاء قدوات، إنما القدوات هؤلاء، من؟ البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، أحمد، أبو داود، هؤلاء الذين كانوا لا يضيعون أوقاتهم. اضحكوا معي قليلا. البخاري أنضحك منه؟ لا، إنما نضحك عجبا من حاله، لتأسفه على نفسه. الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل يقول: بدأت أحفظ الكتاب وأنا ابن 10 سنين، ثم يتأسف على نفسه ويقول: لما طعنت في 16 سنة. متى يقال كلمة طعن في السن؟ متى يقال؟ يقال معناه إذا كبر في السن، أليس كذلك؟ هو يرى أنه الآن كبر، لما طعنت، هو متأسف على هذا الوضع. يقول: لما طعنت في 16 سنة كنت حفظت كتب ابن المبارك كلها ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، أي عرفت كلام الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. يقول: ولما طعنت، يرى أنه كبر الآن، يعني طعن، لما طعنت في 18، خلاص 18 يعني خلاص مضى عليه الزمن. يقول: لما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم. أتعرفون ما اسم هذا الكتاب؟ هذا اسمه التاريخ الكبير، التاريخ الكبير الذي كتبه وعمره 18 سنة، كتبه من رأسه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يقول عنه الإمام بن مندة، يقول عن التاريخ الكبير، يقول: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث، لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن تاريخ محمد ابن إسماعيل الذي كتبه محمد ابن إسماعيل في عمر 18 سنة. أين نحن يا شباب؟ أين أنتم يا شباب؟ يا إخوة، إني حدثتكم عن هؤلاء لأقول: هم الشباب. نعم، هم الشباب الذين يفتخر بهم، هم الشباب الذين يستبشر بهم، هم الشباب الذين يفرح بسيرتهم. لا فرق بينك وبينهم يا من تسمعون، لا فرق، والله لا فرق بينك وبينهم إلا أن تكون صاحب همة تبلغ الثريا، همة تريد الفردوس الأعلى، همة توصلك للقمة. من علم أن وقته أنفاسا لا تعود، من علم يا شباب ويا شابات ويا رجال ويا كبار ويا صغار، من علم أن وقته أنفاسا لا تعود، والعمر ينقضي ويموت البيض والسود، وأيقن أنه محاسب وأن مرده إلى الله، وعلم أن ملك الموت قد يفاجئه، استعد للقاء الله وعمل لدينه وسخر نفسه لخدمة ربه. يا شاب ويا شابة، يا هؤلاء يا هؤلاء، توظفوا عند الله، توظفوا. إعلان في هذه المحاضرة: من يريد وظيفة فليقدم شهادته وشهادتك لا إله إلا الله. قدم الشهادة ستقبل 100%. توظف عند الله، توظف عند الله جل وعلا. من وظف نفسه عند الله يدل الناس على الله، لن يخيب. من كان في وظيفته داعية إلى الله، وفي بيته داعية، ومع أهله وإخوانه داعية، في عربته داعية، في تجارته داعية، في كل أمور حياته داعية، ختم على نفسه: أنا وقف لله، أنا وقف لله. وفقه الله، وفقه الله. يا من أغلقت الأبواب أمامه، يا من ضاق صدرك من كثرة معاصيك، يا هذا وظف نفسك عند الله، كن مع الله جل وعلا، يحفظك الله وييسر الله لك أمرك. يا هذا، يا من تريد أن يحفظك الله من كيد الكائدين وأن ينصرك على كل المستكبرين، توظف عند الله جل وعلا وكن مع الله سبحانه وتعالى، حينها تسأله فيعطيك وتستعيذه فيعيذك. جالس الصالحين، جالس الصالحين، وإن كنت من الصالحين فجالس من الصالحين الجادين، لا تجالس المتكاسلين، جالسهم تكون منهم. من ارتاد مجالس العلم والخير أدمنها، من ارتاد مجالس العلم والخير أدمنها، والله الموفق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.